الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الوصايا في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أوصي نفسي وإخواني إذا أرادوا أن يستعملوا شيئا من هذه الوسائل التي أخرجها الله عز وجل لعباده في هذه الأزمنة أن ينتبهوا لعدة أمور. الأمر الأول أن يسخروا هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر دينه، فإنها وسائل توصل صوت الحق إلى أبعد نقطة في هذه الأرض، فيستطيع الإنسان أن ينشر الفتوى وأن ينشر الخير وأن يدعو إلى الله عز وجل وهو في بيته، وكلمة الخير تصل إلى أطراف الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فعلينا معاشر المسلمين أن نستعمل هذه الوسائل وفي نصرة ديننا، وأن نستغلها في إعلاء كلمة الله عز وجل. والأمر الثاني أن نحذر الحذر الشديد من الولوج في شيء من المحرمات التي تنشر في هذه الوسائل، فإن هذه الوسائل كما أنها يسرت الخير فإنها يسرت الشر كذلك، فإن وسائل الشر في الأزمنة الماضية تحتاج إلى شيء من المكابدة والمجاهدة والتعب حتى يصل الإنسان إلى هذا الشر، وأما في هذا الزمان فليس بين الإنسان وبين الوصول إلى الشر إلا ضغطة زر فقط، فهو يحمل الشر في جيبه إذا لم تكن عنده إيمان ولا أهلية دينية في استخدام هذه الوسائل في الخير، فإنها ستجره إلى الشر كما وقع فيه كثير من الناس. فكما أننا نوصي في هذه الوسائل بأن تستغل في الخير، فكذلك نحذر الحذر الشديد من استغلالها في أمور الشر. والأمر الثالث تحديد الوقت في استعمال هذه الوسائل، وألا تكون هي هجيرة الإنسان في يومه وديدنه في أوقاته حتى يقتطع فيها وقتا طويلا لا يذكر الله عز وجل ولا يسبح ولا يقوم في شؤون دينه ودنياه ولا يقبل على خاصة نفسه ويصلح أحواله اشتغالا بهذه الوسائل. فتحديد الوقت في استعمال هذه الوسائل أيضا أمر مطلوب. وأما إطلاق النفس في هذه الوسائل استعمالا بدون تحديد وقت فإنها ربما تقتل عليه وقته وتتفلت عليه لحظات حياته فيما لا يعود عليه نفعه لا في عاجل أمره ولا في آجله ولا في دينه ودنياه. الأمر الرابع حماية الأطفال من هذه الوسائل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نسوغ لهم منها ما نأمن عليهم من استعمالهم لها، بمعنى أن هذه الوسائل فيها كثير من الألعاب التي هواها صبياننا، ولكنها تتضمن أمورا مخالفة للعقيدة وبعيدة عن الخير وقاتلة للقيم والأخلاق الحميدة ومربية للناشئة على سفاسف الأخلاق وخبيث القيم. فعلى الوالدين أن يراقبوا أولادهم إذا سلموهم شيئا من هذه الوسائل المراقبة التامة، وألا يفتحوا لهم مجالا للولوج أو الدخول في شيء مما يفسد عليهم دينهم وقيمهم وأخلاقهم وعاداتهم الطيبة وتقاليدهم الحميدة. الأمر الذي بعده: لا ينبغي أن تكون هذه الوسائل وسائل تفرق وانقطاع، فإنها سميت وسائل تواصل اجتماعي، ولكن بسبب سوء تطبيق كثير من الناس لهذه الوسائل صارت في حقه وسائل تفرق وانقطاع، حتى صار أفراد البيت ربما لا يجتمعون على حديث واحد بسبب اشتغال كل واحد منهم بهذه الوسائل في غرفته الخاصة به، بل إننا نسمع عن بعض الأزواج أنهم يجلسون متجاورين بأبدانهما على سرير نومهما، إلا أن كل واحد منهم أمام شاشة جواله مشتغلا بالعالم الخارجي، وزوجته بجواره وزوجها بجوارها، وهذا أمر ليس بحميد، لأنه يقطع المعاشرة بالمعروف. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تصوم نفلا وزوجها شاهد؟ فلا يجوز للمرأة أن تشتغل بشيء يقربها إلى الله من النوافل إذا كان الاشتغال بها يصرفها عن خدمة زوجها والاشتغال بشؤون زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لما؟ لأنها تنصرف بالصيام عن القيام بشؤونه أو تنفيذ بعض حقوقه، فكيف بالاشتغال بهذه الوسائل وزوجها بجوارها؟ فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف، بل أنا أعتبره من قلة الأدب ومن ذهاب حياء كثير من النساء. فلا يجوز للمرأة أن تشتغل بهذه الوسائل وزوجها شاهد إلا بإذنه، الإذن اللفظي أو الإذن الدلالي العرفي. وأما أن تشتغل بها وزوجها شاهد الساعات الطويلة ولا تخاطبه ولا يخاطبها ولا تؤانسه ولا يؤانسها، فهذه في الحقيقة وسائل تقاطع اجتماعي. فهذه الوسائل إنما حثت على التواصل مع البعيد، ولكنها سببت التقاطع بالنسبة للقريب، فهي وسائل تقاطع في من قرب عندك. حتى إننا نرى في بعض المجالس في الولائم أو الأعراس أن من الناس من يشتغل بشاشة جواله وتقليب رسائله الخاصة ومقاطعه التي يكتنزها في حافظة جواله، ويترك الإقبال على الناس والسؤال عنهم والحديث معهم. وهذا كله من الخطر الداهم على المجتمع، فإن المجتمع الإسلامي لا بد أن يتواصل أفراده تواصلا حقيقيا بالسؤال والزيارة وغير ذلك. فهذه الوسائل أدت إلى تقاطع الأواصر وابتعاد الناس عن بعضهم وإن تقاربت أبدانهم. فعلينا أن نرشد استعمال هذه الوسائل فيما ينفعنا في ديننا، وأن نرشد استعمالها فيما فضل من أوقاتنا مع تحديد الوقت الذي نستعمله في هذه الوسائل، حتى يتحقق الصلاح المطلوب منها وتندفع مفاسدها وأضرارها، والله أعلم.